قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 39 في مادة أصول الفقه للمستوى الثالث، وكنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن صفات من يعتد بقولهم في الإجماع، وتكلمنا عن هل يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر، وقلنا أن جمهور العلماء على عدم اشتراط ذلك، وخالف في ذلك الباقلاني وإمام الحرمين وابن السبكي، فاشترطوا ألا يقل عدد المجمعين عن عدد التواتر. نبدأ اليوم إن شاء الله في صفات المجمعين. لا خلاف أيضا بين العلماء، لا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع، لا بد أن يكونوا من العلماء، وأنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين. الصبيان والمجانين لا يعتد بقولهم في الإجماع. أما الصبي فإنه ناقص الآلة وهي العقل، وأما المجنون فهو فاقدها، فاقد للآلة فلا يعتبر قوله. إذن لا بد أن يكون المجمعين ويكون المجمعون من أهل الاجتهاد في الإجماع، ولا يعتد بقول الصبيان والمجانين. أما العوام فهل يعتد بقولهم؟ فقد اختلف العلماء في ذلك. جمهور العلماء على أنه لا يعتبر قولهم، جمهور العلماء على أنه لا يعتبر قولهم، لكن هناك من خالف فقال قوم يعتبر قولهم، وهذا اختيار القاضي الباقلاني وبعض المتكلمين. واستدل الباقلاني ومن معه بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهم داخلون في قوله المؤمنين، وقول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهم يدخلون في لفظ الأمة الوارد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة فيها قولان بالنسبة للعوام. بالنسبة للصبيان والمجانين لا إشكال أنه لا خلاف بين العلماء، ولا خلاف أيضا أنه لا بد أن يكون علماء العصر، أما علماء العصر هم المعتدون. يبقى الخلاف في العوام، فالجمهور على أنه لا يعتد بقولهم، والباقلاني ومن معه يرون أنهم يعتبر قولهم ويعتد به، لأنهم يدخلون في اسم المؤمنين الوارد في الآية ولفظ الأمة الوارد في الحديث. يقول من قدامة: وهذا القول يرجع إلى إبطال الإجماع، يرجع على الأصل بالإبطال، يرجع على نفس الإجماع بالإبطال، إذ لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة، لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة، يعني بمعنى لو حدثت حادثة لا يمكن أن يؤخذ كل الأمة، صغيرها نترك الصغار، لكن كبار الأمة من على تفرقهم واختلافهم في الأفهام، جاهلها وعالمها، الناس على اختلاف الطبائع، أن نأخذ أقوالهم. لا يمكن أن يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة. وإن سلمنا وقلنا أنه يمكن تصورهم، تصور ذلك، فمن ذا الذي ينقل قول جميعهم؟ من ذا الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي والقرى والأمصار؟ هم متفرقون في البادية، متفرقون في القرى، متفرقون في الأمصار، حتى في العصور الحديثة لا يمكن أن نأخذ رأي الجميع. حتى في العصور الحديثة مع توفر الآلات الحديثة عن طريق الأجهزة وعن طريق الاستفتاءات، إلا أنه يبقى عدد كبير من الأمة لا يمكن أن يستطلع رأيه وأن يعرف رأيه، إما لعدم الاهتمام أو للجهل أو للبعد أو للانشغال أو لأمور كثيرة. إذن هذا لا يتصور أن نأخذ رأي كل الأمة جميعا في حادثة من الحوادث. فمثلا لا نقول للأمة مثلا: ما رأيكم في طفل الأنابيب؟ فنأخذ رأي الناس مثلا 16 مليونا في هذا، لا يمكن تصوره. وإن تصورناه فمن ذا الذي ينقل لنا هذا القول مع قول جميع الناس مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي والقرى والبلدان. هذا بالنسبة للرد على الباقلاني ومن معه. ابن قدامة ذكر عدة أدلة تدل على مذهب الجمهور. الدليل الأول قال أن العامي ليس له آلة هذا الشأن، ليس له آلة هذا الشأن، فهو كالصبي في نقصان الآلة. العامي لا يوجد عنده آلة، الآلة هي الاجتهاد، معرفة الكتاب والسنة، وهو لا يعرف، فهو كالصبي من ناحية أن الصبي ناقص الآلة. عمل المجتهد، عمل العامي فقد التقليد، يسأل من يثق في دينه وعلمه فيقلده. الأمر الثاني، الدليل الثاني، لا يفهم من عصمة الأمة عن الخطأ إلا عصمة من تتصور منه الإصابة لأهليته. يعني النبي عندما نقول أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خطأ وأنها معصومة عند الاجتماع، هذه العصمة لا تفهم من أناس لا يملكون أدواتها، لا يملكون أدواتها. العصمة لا تفهم إلا ممن يملك أدوات الاجتهاد، وهم العلماء المجتهدون. أما أن تقول أن الأمة معصومة عن الخطأ وتدخل من لا يملك الآلة ولا تتصور منه الإصابة، فالخطأ من العامة كثير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، فإنما شفاء العي السؤال، يعني كان لهم، كان عليهم السؤال، لا يفتون بدون علم. الأمر الثالث أو الدليل الثالث قال لأن العامي إذا قال قولا علم أنه يقوله عن جهل، العامي إذا قال قولا علم أنه يقوله عن جهل وليس يدري عما يقول، وهذا واقع، كثير من العوام لا يعرف المستند الذي يستند عليه في الحكم، لكنه يقول عن تخمين، قد يصيب وقد يخطئ وليس يدري عما يقول، يعني قد يجتهد أو يفهم أو له نوع من الفهم، لكن هذا الفهم الغالب عليه الخطأ، لأن الإنسان لا يجوز له أن يفتي أو يقول على الله بغير علم. فالعامي إذا قال قولا علم أنه يقوله عن جهل وليس يدري عما يقول. الدليل الرابع أنه انعقد الإجماع على أن العامي يعصي بمخالفة العلماء، أنه يعصي بمخالفة العلماء ويحرم عليه ذلك، ولذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ورد في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، بالرفع كذا، لم يبقى عالم، في بعض الألفاظ لم يبقي عالما بالنصب، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا فبغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، دعا على من أفتوا، على من أفتى لصاحب الشجة عندما أفتوه شج رأسه وأفتوه بأنه لا بد أن يغتسل أصابته الجنابة، فاغتسل فدخل الماء في رأسه فمات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال. أيضا وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوى بالجهل والهوى. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر الله سبحانه وتعالى من لا يعلم، أمر العوام والجهال بأن يسألوا العلماء ويقتدوا بهم. ففرض العام هو التقليد لا الاجتهاد، وإذا كان فرضه التقليد فلا يعتد بقوله ولا يؤخذ به. إذن هذا بالنسبة لمسألة هل العوام يدخلون في الإجماع أو لا. الصحيح قلنا قول الجمهور أنه لا يعتد بقولهم، خلافا للباقلاني الذي قال أنهم يدخلون لعموم الآية ولفظ الحديث، وقلنا أن هذا القول يرجع إلى أبطال الإجماع، لأنه لا يتصور قول الأمة كلها في حادثة واحدة، وإن تصورنا فمن ذا الذي ينقل لنا أقوالهم جميعا مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي والقرى والأمصار. وذكرنا أدلة الجمهور، وهي أن العامي ليس له آلة هذا الشأن وهي الاجتهاد، فهو كالصبي في نقصان الآلة. الثاني، لا يفهم من عصمة الأمة عن الخطأ إلا عصمة من تصور منه الإصابة لأهليته، لوجود الأهلية، ولأن العامي إذا قال قولا علم أنه يقوله عن جهل ولا يدري وليس يدري عما يقول. الرابع أنه انعقد الإجماع على أن العامي يعصي مخالفة العلماء ويحرم عليه ذلك، ولذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوى بالجهل والهوى. المسألة الأخرى وهي من عرف من أهل العلم بفهم وعلم في مسائل غير الحكم الشرعي، من يعرف من العلم في أمور لا أثر له لا أثر لها في معرفة الحكم الشرعي كأهل الكلام، عالم من المتكلمين، وأهل اللغة، رجل عالم باللغة وعالم بالنحو وفقهها وعالم بالنحو، عالم باللغة والنحو والبلاغة ودقائق الحساب، هل يعتد بقوله في مسائل الإجماع أو لا؟ ابن قدامة يقول ومن يعرف من العلم ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم كأهل الكلام، فالكلام لا يؤثر في معرفة الأحكام الشرعية، واللغة والنحو ودقائق الحساب فهو كالعامي لا يعتد بخلافه. هذا قول جمهور العلماء، جمهور العلماء على أنه لا يعتد بخلافه، فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه وإن حصل علما سواه. فالمهندس مثلا والطبيب وغيره وإن كان عالما في فنه واختصاصه إلا أنه بالنسبة إلى علم الشريعة عامي، وكذا عالم الشريعة هو عالم لكن بالنسبة إلى مثلا الطب والهندسة وإذا كان لا يعلمها ولا يفقهها هو عامي بالنسبة إلى هذا العلم. فابن قدامة يقول إن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه وإن حصل علما سواه، فمن علم الفقه ولم يعلم الحساب فهو عالم في الفقه عامي بالنسبة للحساب، وعالم الحساب إن كان لا يعلم إلا الحساب ولا يعلم الشريعة فهو عالم بالحساب عامي بالنسبة إلى علم الشريعة. نحن نتكلم عن علم الشريعة، قال ابن قدامة فهو كالعامي لا يعتد بخلافه، فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه وإن حصل علما سواه. لكن هنا نقطة، أنه يعتبر قولهم في تصوير المسألة لا في الحكم عليها، يعني قد يحتاج إلى الطبيب في تصور بعض المسائل الطبية، يصورها تصوير واضح بعض المسائل الطبية نحتاج إلى الأطباء كي يوضحوها، مثل طفل الأنابيب، مثل مسائل الاستنساخ، مثل بعض العمليات الجراحية، مثل الموت الدماغي وغيره وتعطل الأعضاء، يحتاج إلى رأي الطبيب للاستئناس والتصور لا الاعتماد والحكم، يعني يؤخذ به كرأي خبير للتصور، لتصور المسألة لا الحكم عليها. وأيضا يحتاج أحيانا إلى صاحب الاقتصاد في مسائل الحسابية ومسائل الاقتصادية الحادثة في البنوك وغيرها، قد يحتاج إلى هؤلاء في تصوير المسألة وإيضاحها، والحكم عليها ليس له إنما للعلماء. قد يحتاج إلى المهندسين في بعض مسائل الإنشاء والأمور الهندسية، عندما يحتاج القاضي أو المحكم إلى بعض المسائل ليعرف الأصول الهندسية التي يقوم عليها البناء والتخطيط ونحو ذلك حتى يتصور المسألة للحكم عليها، فيطبق الأحكام الشرعية بناء على ما فهمه وتصوره من واقع. ذكر ابن قدامة مسألة أخرى وهي الأصول الذي لا يعرف تفاصيل الفروع، والفقيه الحافظ لأحكام الفروع ولا يعرف الأصول من غير معرفة له بالأصول، والنحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو هل يعتد بقوله أو لا، هل يعتد بقول هؤلاء أو لا. أقول هذه المسألة تقعيد ولا يمكن حصولها بالنسبة، يعني أن نتصور أصولي لا يعرف تفاصيل الفروع أو فقيه حافظ للفروع لا يعرف الأصول. أما النحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو لا شك أن النحوي لا يعتمد على قوله في إثبات الحكم الشرعي، إنما يعتد بقوله في إثبات الحكم إذا في تصور المسألة ورأي أهل اللغة، يعني عندما يختلف في شيء فيرجع إلى اللغة. الأصل في الكلام الحقيقة، ينظر إلى كلام أهل اللغة، إذا تعارض لفظان فينظر إلى كلام أهل اللغة في هذا. لكن الكلام هنا في الأصول الذي لا يعرف تفاصيل الفروع، والفقيه الحافظ لأحكام الفروع لكن لا يعرف الأصول، هل يعتد بقوله؟ ابن قدامة قال لا يعتد بقولهم، وهذا مذهب كثير من الأصوليين، لا يعتد بقول مثل هؤلاء. والقول الآخر أنه يعتد بقولهم وبالتالي لا ينعقد الإجماع بدونهم، وهذا القول اختاره الغزالي، هو مذهب بعض المتكلمين واختاره الغزالي. ودليل ما اختاره الغزالي قال لأن الأصول مثلا العارف مدارك الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق وصيغة الأمر والنهي والعموم متمكن من درك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ الفروع. فلا يشترط في العالم أن يكون حافظا لجزئيات وأدلة الفروع، بل يكفي أن يكون عنده آلية إدراك الأحكام وتلقيها وفهم منطوقها من مفهومها وصيغتها ودلالة إشارتها من عبارتها من نصها من ظاهرها، صيغة الأمر هل هي للوجوب أو لغيره، النهي هل يقتضي التحريم أو يقتضي الفساد أو يقتضي غير ذلك، العموم ومتى، هل دلالته ظنية أو قطعية، وأحكام المخصصات ونحو ذلك. فعنده آلة الاجتهاد، فالأصولي متمكن من درك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ الفروع. فلا يشترط لمن ينعقد به الإجماع أن يكون حافظا للفروع. دليل ذلك ويؤكده أن العباس رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله والزبير ونظراءهم ممن لم ينصب نفسه للفتيا نصب العبادلة. العبادلة عبد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، هؤلاء نصبوا أنفسهم للفتيا، وكذلك زيد بن ثابت ومعاذ يعتد بخلافهم، يعتد بخلاف الزبير ويعتد بخلاف العباس ويعتد بخلاف طلحة، مع أنهم كانوا يحفظون الفروع لكن آلة كانت موجودة. أيضا هؤلاء أقرب إلى الاجتهاد ودرك الأحكام ومعرفة الدلالات، ولا يشترط أن يكونوا حافظين للفروع. فلم ينقل أن هؤلاء الصحابة كالعباس وطلحة والزبير كانوا يحفظون الفروع، مع أنهم كان يؤخذ برأيهم ويعتد به. كيف لا يقول ابن قدامة وهم يصلحون للإمامة العظمى، وقد سمي بعضهم في الشورى، يقصد طلحة والزبير، ولم يكونوا يحفظون الفروع، بل لم تكن الفروع موضوعة بعد، لم يكن هناك فروع مكتوبة ومدونة، فإنما هي أحكام فهموها، عرفوا الكتاب والسنة، كانوا أهلا لفهمهما وإدراك ما فيهما. أما الإنسان الذي يحفظ الفروع، يحفظ مثل من المتون، قد لا يحفظ دقائق المسائل، هناك دقائق مسائل الحيض ودقائق مسائل الوصايا ودقائق مسائل الفرائض ودقائق مسائل الطلاق، هذه قد لا يحفظها الذي يحفظ المتن. فأصل هذه الفروع لهذه الدقائق، أصل هذه الفروع لهذه الدقائق. فإذا لم يكن عالما بدلالات الألفاظ بمقاصد الشريعة بالأوامر والنواهي لم يستطع أن يدرك وأن يحكم وأن يجتهد في مثل هذه المسائل. هذا بالنسبة لرأي القول الثاني، وهو أنه لا ينعقد الإجماع بدونهم، بمعنى أنه يعتد بقولهم. أنه الدليل الأول أن الأصولي مثلا العارف بمدارك الأحكام وتلقيها عنده هو أقرب إلى الاجتهاد وإدراك الأحكام والدلالات من غيره، ولذا لا يشترط أن يكون حافظا للفروع. والدليل ذلك أن العباس وطلحة والزبير ونظراءهم ممن لم ينصب نفسه نصب العبادلة لم يكونوا يفهم يعني لم يعتد بخلافهم وأخذ بها، وقد أخذ وقد كانوا يصلحون للإمامة العظمى وقد سمي بعضهم بالشورى، ولم يكونوا يحفظون الفروع، بل لم تكن الفروع موضوعا بعد، لكن يعرفون الكتاب والسنة، يعرفون دلالة الألفاظ، يعرفون مقاصد الشرع، كانوا أهلا لفهم هذه الأمور. أما ابن قدامة فقد استدل الجمهور وهم الذين قالوا أنه لا يعتد بالأصول الذي لا يعرف تفاصيل الفروع، ولا الفقيه الذي لا يعرف الأصول، وذكر قال أن من لم يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه. إذا لم يكن يعرف الفروع الفقهية كيف يحكم؟ إذا لم يكن يعرف مسائل الإجارة ومسائل البيع ومسائل السلام ومسائل الغصب كيف يقيس المسائل الأحكام الشرعية؟ هي قياس بعضها على بعض، تستند إلى الكتاب والسنة صحيح، لكن هذه المسائل الأدلة لابد أن تعرف، لابد أن تعرف المسائل، لابد أن تضبط الفروع. من يعرف كيفية الاستنباط مع عدم معرفته ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط، عندها كيفية الاستنباط لكن لا يعرف الفروع الفقهية، لا يعرف الأدلة، لا يحفظ أدلة الأحكام من الكتاب والسنة، كيف يستطيع أن يعطي حكما شرعيا؟ الآلة وحدها لا تكفي، لابد أن يكون عنده رصيد من الأدلة والأحكام الشرعية. فذلك من يعرف النصوص ولا يدري من كيف يتلقى الأحكام منها، أيضا على العكس من يعرف النصوص ويحفظها ويحفظ عمدة الأحكام مثلا أو بلوغ المرام أو زاد المستقنع، لكن لا يعرف كيف جاءت الأحكام، كيف استدل بالأحكام، هذا خاص وهذا عام، هذا مطلق وهذا مقيد، هذا مجمل وهذا مبين، هذا نهي وهذا أمر، وهكذا من المسائل، لا يعرف كيف تستنبط الأحكام، هذه زيادة على النص وهل هي نسخ أو بيان أو نحو ذلك، لذلك لم يكن يعرف، فلا فائدة من حفظه للنصوص، مما يدل على أنه لا بد من أن يكون الأصول مدركا عارفا للأحكام والأدلة والفروع، وكذلك الفقيه لا بد أن يكون عارفا ومدركا للمسائل للأصول، يعني الفقيه مدرك للأصول والأصول مدركا للأحكام والفروع حتى يقبل قوله في الإجماع. أما الصحابة هنا يرد ابن قدامة على أصحاب القول الثاني الذين قالوا أنه يعتد بهم، قال الصحابة الذين ذكروهم فقد كانوا يعلمون أدلة الأحكام وكيفية الاستنباط، إنما استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم، يعني الأدلة كانت عندهم، من قال أنهم لم يكونوا يعرفون الأدلة؟ يعرفون الأدلة، يعرفون كيفية الاستنباط، إنما استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم من الصحابة، كان الصحابة يتدافعون الفتيا بعضهم عن بعض. فإن قيل هذه المسألة هل هي اجتهادية أم قطعية؟ قلنا اجتهادية، متى جوزنا أن يكون قول كل واحد من هؤلاء معتبرا فخالف لم يبقى الإجماع حجة قاطعة، بمعنى هذه المسألة الحكم فيها نسبي، أي يمكن أن يكون الحكم فيها باختلاف النظر، بمعنى أننا لا نستطيع أن نجزم جزما تاما بعدم وجود فقيه ليس بأصولي ولا العكس، والغالب أن من حصل الأصول فقد ألم بالفقه، وأيضا الغالب على من حفظ الفروع ولم يلم أن من حفظ من ضبط الفروع قد ألم بشيء من مسائل الأصول. أقول في هذا العصر ربما يقع هذا، لأن التخصص غلب على كثير من الناس، فقد يكون أصولي لا يفهم الفروع، وقد يكون رجل يحفظ بلا فهم، وقد ذكر أن أناس يحفظون فروعا ولا يعرفون كيفية الاستنباط منها. هنا قول ثالث أنه يعتد بقول الأصول في الفقه ولا يعتبر أو لا يعتد بقول الفقيه في الأصول، لأن الأصول أقرب إلى مقصود الاجتهاد دون عكسه، وهذا اختيار البقلاني وإمام الحرمين والقاضي عبد الوهاب المالكي وابن السبكي. والرابع عكسه أنه يعتد بالفقيه دون الأصول، لأن الفقيه يعرف فروع الشريعة ويحفظها ويستطيع أن يحلق النظير بالنظير والمثل بالمثل دون الأصولي. والحقيقة أن المسألة نسبية لا يمكن أن يعطى فيها حكما عاما، بمعنى أنك تأتي بعالم للأصول لا يدرك تفاصيل الفروع، أو شخص أيضا يحفظ الفروع ولا يعرف آلة الاجتهاد، لكن كما قلت لكم أنه إذا وجد مثل هؤلاء فإنه لا ينبغي أن يعتد بقولهم، خاصة في هذا العصر كما قلت أن مع غلبة التخصص فقد يوجد أناس أصوليين متمكنين لكنهم عوام في مسائل الشريعة، فمثل هذا لو ثبت أنه لا يعرف تفاصيل الأحكام الشرعية وأدلتها فإنه لا ينبغي أن يعتد بقوله. ومثله أيضا وجد في هذا العصر من يحفظ الفروع ويضبطها من أدلة الأحكام سواء في البلوغ أو في أدلة في عمدة الأحكام أو في المتون الفقهية كزاد المستقنع أو مختصر خليل أو مختصر أبي شجاع أو مختصر القدوري، لكنه لا يعرف آلة الاستنباط وكيفية القياس وشروط القياس ومسائل الأصول، فمثل هذا لو وجد فإنه لا ينبغي أن يقبل رأيه في الاجتهاد. وقلنا المسألة هذه هي مسألة اجتهادية وليست قطعية. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.